فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الخف الشفاف يسمى خفا ومع ذلك لا يجوز المسح عليه لأنه غير ساتر، يشترط في الخف أن يكون ساترا، إذا كان غير ساتر فالواجب غسل الرجل لأنه ظاهرة. نعم.